تقول الكسل زي العسل. اي عسل هذا؟ العسل محطوط فيه خل. لا العسل اسمه الحلو. بالعكس الأخ اللي بتسأل أنا طلاب في الغرفة هل تاخدين لجاج العلماء والصغار ذوي الاحترام؟ أنا أصحاب أنه ليس من السنة. أنا بتالي أمي أنا طلاب أنا ذكرت أنه هو ذكر كده أنا ذكر النهي أنه من السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعلق القلب بسبب معصية، يغلق القلب بسبب معصية والقلب متعلق بها ولا يقدر يبعد عن هذه المعصية لأن قلبه معلق بالمعصية ومغرم بهذه المعصية وبيتألم عنده، يعني هي ملخص الكلام إن في قلب متعلق بالمعصية والمعصية دي مأثرة فيه جدا ومغرم بالمعصية. كلمة يغرم بالمعصية دي بلاهي كارثة، يعني أنت مغرمة بالمعصية وأين المرأة في قلبك؟ فين مكان المرأة في قلبك؟ ده كلمة إن أنا مغرمة بالمعصية دي كارثة. اللي بعدين الغرام يعني ايه بلاش؟ الغرام يعني شيء نازل، الغرام يعني شيء نازل ملازم، يعني ان عذابك ودليلك وشهيدك من القران ان عذابك كان غراما ملازم. يعني انت تقولي سبحان ربي العرش العظيم بتعملي يا بنت المعصيه دي وغرام المعصيه دي منصب في قلبك وانت تعلمي ان ربي ينظر عليك ينظر اليك ونظر اسبق من اي نظر، وتبرزي ربي بالمعصية بهذه المعصية وهو ربي سبحانه وتعالى يحسبك وربي سبحانه وتعالى لصححك وداكي كل النعم وسواكي وعدلك وسواكي وعدلك وكرامك وأكرامك وانت برضو تقولي بس أنا مغرمة بالمعصية ازاي؟ ما تعرفي متى تقولي من غير مغرمة بالمعصية؟ هقولها لك إذا أحببت الماضي إذا تعلمت محبة الله عز وجل إذا تعلمت محبة الله عز وجل فأسأل ربي أن يفتح قلبك، أسأل ربي أن يضغطك في هذه المعاصي، أسأل ربي أن يضغطنا جميعا في المعاصي، وأسأل ربي أن يبدلك مكانها طاعة، وأسأل ربي أن يبدلنا مكان كل معصية محبة، اللهم محبة لله سبحانه وتعالى، وطاعة لله سبحانه وتعالى. ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ أقول صلاة العشاء جائز تأخيرها، بس بالنسبة طبعا للمنبع، بالنسبة للرجال. لكن أحب الأعمال الصلاة على وقتها، لكن بالنسبة لصلاة العشاء دخلها في المسجد عشان يجتمع إيه؟ رجال، لكن ما هي يدعوكي للتأخير العشاء وأنت في البيت؟ إلا إذا كان في ضرورة، لكن تأخيرها لمنتصف الليل، بعد منتصف الليل، إلا إذا كان الأمر في ضرورة، يبقى أنه أولى الصلاة على البيت. أو طبعاً أختي تسأل تقول هل إذا كنت في المواصلات والسائق وشغل أغاني هل أجوز أنا وأنا أنا في طريق أغلق أفتح مصحفي وأقرأ فيه؟ بس إذا استطعت أستطيع إذا انشغلت عن هذا. واحدة تسأل تقول صلاة العصر دائماً يتعدى وقتها في المواصلات بتعدي وقتها في المواصلات دائماً أصليها قرب المغرب أو بعد فوات الوقت بعد المغرب كيف أحافظ عليها؟ إذا كنت يا بنتي ممن يفوت صلاة العصر في وقتها يبقى اجمعيها كأنك مسافرة كأنها اعتبرت الطريق دلوقتي ده سفر. نعم ظهر العصر لا لا ظهر العصر بيصلي ظهر العصر صلاة العصر بتفوتها يبقى المفروض إنها تجمع صلاة اللي هي جمع تقديم مع تقول فكيف أحافظ عليه وأنا آخذ أجرها لأني ليس بمقدوري بدل من أمر في تعلمي ان في ذلك الامر في اضطرار وانت ما بتتعمليش الخروج في الوقت ده يعني صلي اقرب بعد العصر الا اذا كان وقت الخروج في الوقت ده مضطر الى ذلك يبقى في الحاله دي هنجمعها من غير قصد بس من غير قصد طبعا لان يعني بعض الناس لا لا من غير قصد لا طبعا لا طبعا بس الا اذا اضطررتي الى انك خلاص هتفوتك المغرب داخله يبقى انت في الحاله دي في اضطرار لكن هنا بيبقى فيه واحدة بتسأل بتقول إذا إنسانة قالت في حضوري أنا لا أحب المنتقبات ولم أرد غيبتهم ولم أقل شيء فيهم يعني هل علي إثم مع إني كنت أريد أن أرد؟ جزاكم الله خيرا وهي